ما في شيء. أليس إزارا؟ الحمد لله. ما اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام في الإزار أن يكون على شكل معين؟ ما في شك أنه أريح. وكثير من الناس الآن نشوف أحلاماتهم الأزر قصيرة، يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة، وإذا زاد كثيرة ينكر تنكشف العورة. الآن شوف مثلا بعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزار، يعني إزار قصير يلتئم طرفه أو يزيد قليلا، وإذا خطأ بان أفخاذ. فإذا خاطه استراح. نعم. قبطين الحناء في الرأس. الحناء. نعم. سيأتينا شراء الطيب إلى الآن ما تكلمنا عليها في مناقشات. مغطي فوق هذا ذكر ما غطى رأسه المناسب. بارك الله فيك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بإيش؟ بالعسل والصمت، وهذا لابد أن يغطي. هذا يكون هذا يشبه الأصل، يعني أنه أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن طقية تغطيه وتنفصل. نعم يحيى. تبين لنا بعض محظورات الإحرام يعني لا دليل على الحجية فيه، مثل أن يلبس يعني ما يحرم لبسه. هذه الأشياء الشيخ إذا ارتكبها الإنسان هل يقول يعني أنه يفدي احتياطا، أم يقول ما دام ليس عليه دليل يترك؟ والله شبان قلت لكم قبل قليل، قلت لكم من باب بل أمس من باب التربية، نقول للناس الحمد لله المسألة تصوم 3 أيام، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفتي ليس عليه شيء. نعم آدم. التشبيك والإحرام يعني التشبيك يعني التشبيك. نعم مش الإحرام. نعم يعني الرداء قصدي كل الإزار الرداء حط عليه كثير يعني من الزرار. نعم أزرار كثير حتى صار يعني كالقميص تقريبا نقول لا تفعل. أولا أن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء وإن كان يجوزه في الإزار، وثانيا أنه ما ينبغي أن الإنسان يترف نفسه حتى في هذا، يحط زر مشابك من نحره إلى أسفل. لا وبعض الناس أيضا وجدناهم يجعلون في أزرة أزرة عادية مثل أزرار الثوب هذا، يعني ما بيجي إلا يجعل أكمام وينتهي الموضوع. نعم يا وليد. بالنسبة للوجه يا شيخ تبدأ في الرواية يا شيخ ولا يخمر رأسه. إيش تبدأ في الرواية يا شيخ ولا يخمر رأسه؟ هذا اختلف العلماء في صحته في قصة الذي وقصته ناقته، هل قال لا تخمر رأسه ولا وجهه أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حذف الوجه. نعم ما دام هذا أكثر الرواة فإيجاب شيء أو تحريم منح شيء بلا دليل. ثم إن قوله لا تخمر وجهه إذا ثبت في الميت ثبت في الحي. نعم جمعة. أحسن الله إليكم. إذا مات الحاج قبل أن يحرم قبل أن كيف تقول إذا مات الحاج قبل أن يحرم؟ وهل يمكن أن يكون حاجا إذا أحرم؟ شيخ أحسن الله إليكم، أخذ الأشياء كلها ونوى وخرج وراح موضع الإحرام قبل أن يتلبس بالإحرام. نجيب المؤذن. الله أكبر. شيخ أحسن الله إليكم، إذا سافر الإنسان وهو حاج أي يريد الحج وأخذ أشياء قبل أن يصل الميقات مريض فلمس أحرام وأشياء ونوى الحج إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهل هذا لبس أحرامه قبل يصل الميقات؟ إيه شعر بالموت وتلبس أشياء ولبس أي نعم لبس أشياء وصار يلبي عشان يكون ملتبس بالحج لكن ما صادف الميقات.

هل يقاس عليه يعني كل الحمامات اللي غير يبجين ان شاء الله في جزاء الصيد؟ جزاء مثل ما قتل من نعم. يلا خالد. احسن الله عليكم. كثير من الناس بعد السعي في العمره ياخذون قليل من شعر الراس. نعم. هي مسألة خلافية. بعض العلماء يقول المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا من أنه إذا قص ثلاث شعرات فدى، لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصر تقصيرا يظهر على شعره. وأما أخذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما يعتبر تقصيرا، لا بد أن يبين أثر. انتهى الوقت. حديث يا أبا عمير. إيش؟ بسم الله بحديث يا أبا عمير. نعم. على جواز مسح الحيوان في أي حرم؟ في أي حرم؟ ها؟ حرم المدينة. حرم المدينة أخف من حرم مكة، ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهها، فهو أخف. نعم. ها؟ لا مو بصحيح. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قهط محرم الأكل ولا الصائم، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟ قوله في الذي وقصت راحلته. نعم. لا تخمر الرأس. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمامة والبراهم. نعم. طيب، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟ نعم. لا، ليس من ذلك. ليس من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس ملاصق بالرأس. أي. فلا يكون تغطية، بل هو تضليل. هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟ سليم. تضليل له أسامة له يا شيخ بالثوب للرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم، فهو دين على جواز الشمسية ونحوها. نعم، ذكرنا أن هذا ينقسم إبراهيم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فأما المنفصل فجائز إجماعاً. نعم، مثل المنفصل، مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوب، كأن يضع على ثوباً على شجرة ويستظل به، والخيمة. طيب، والمتصل بالسيارة. نعم، والشمسية. طيب، هذا فيه خلاف. فيه خلاف، بعضهم يقول إنه حرام، بعضهم يقول ليس حرام. بقي قسم ثالث: محرم الملاصق. أي الملاصق، هذا حرام لأنه ستر تخمير للرأس. طيب، رجل وجد أرنبا تباع وهو محرم، هل يجوز أن يشتريها يحيى؟ نعم، هذا يمكن قال لم تحفظ. خالد، ما يجوز. شيء ما يجوز. ليش؟ لأن الأرنب مأكول بري أصلا، متوحش لأنه من الصيد المحرم على المحرم. وليد، ما ما صيد لأجله؟ إيش؟ لم يصل لأجله هذا الأرنب. أتقول حلال أو حرام؟ يجوز حلال يا شيخ. حلال؟ ابن قتادة يا شيخ. خطأ. نعم. حلال يا شيخ. حلال. إذا توافق خالد. توافق خالد ولا وليد؟ يقول حرام. هو حلال يا شيخ لأنه ما صيده ما صادها. إيه لكن يشتريه. حتى يأكله. نعم. يجوز أن يستريه لكن يزيد يده مشاهدة. إيه. لا ما يجوز. لا يمكن أن يدخل الصيد لا يمكن أن يدخل ملك المحرم أبدا. طيب. لو أنه صاد حمامة رابية عند قوم جمعة صاد حمامة لا يصح له رابية عند قوم عندهم في البيت في الحجرة الأصل أصله وحش أصله وحش طيب دجاجة فرت من أهلها وصارت تطير كأنها حمامة يجوز ليش أصله مستأنس نعم أحسن تمام إذن العبرة بإيش بالأصل طيب يلا سأل ابن هارون صاد المحرم ضبا لا يجوز ليش صيد مستأنس ولا متوحش تمام صحيح ناخذ الدرس جديد يقول رحمه الله ولا يحرم حيوان انسي ولا يحرم حيوان انسي يعني من الحيوانات المستانسه عاده فاذا كان اصله انسيا ايش ها طيب وش اللي بعده الحيوان الانسي لا يحرم حتى لو توحش فيما بعد فإنه لا يحرم لكن لو توحش الحيوان الإنسي فهل يصاد كما يصاد المتوحش أصلا بمعنى هل نصيده بالسهم الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه يعني بهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا أحيانا الظأن يهرب ما نستطيع أن نمسكه فلنا في هذه الحال أن نرميه ويحل في غير الإحرام ولا صيد البحر يعني لا يحرم صيد البحر وهل يمكن أن يصيد المحرم صيد بحر كيف نقول يمكن إذا أحرم في البحر حين حاذا يلملم أو حاذا الجحفة فإنه يمكن أن يصيد السمك ولا حرج عليه يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعام طيب لو كان البحري داخل حدود الحرم داخل حدود حرم مكة يعني مثل أن يكون هناك بحيرة في أحد البساتين في مكة وفيها سمك هل يحرم أو لا يحرم نعم الصحيح أنه لا يحرم وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا أنه حرام لكن الصحيح أنه حلال لأن المحرم صيد البر ولا قتل محرم الأكل لأنه ليس بصيد مثل السبع الذئب الكلب الصقر البازي وما أشبه ذلك هذا لا يحرم ولا الصائل يعني ولا يحرم قتل الصائل يعني لو صال على الإنسان ضبع والضبع صيد يحرم على المحرم أن يصيده فصال عليه فله أن يقتله لكن هل يجب أن يدافع بالأسهل فالأسهل أو لا نقول نعم يجب أن ندافع بالأسهل فالأسهل

يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة. هنا النكاح يصح إذا عقدوه بعد. نعم. صاد صيدا حال إحلاله. إيش؟ المحرم صاد صيدا حال إحلاله قبل أن يحرم. نعم. وأمسكه بناء على قول الراجح. ورجح الدرس الماضي. نعم. هل له أن يذبحه حال إحرامه؟ مباشرة ذبح بنفسه حال إحرامه. إذا قلنا بأنه ملك يذبح حتى على إحرام. نعم جمعة. شيخ أحسن الله إليك. إذا يحج جعل الطفل حاج مع والديه. إيش؟ طفل صغير. طفل. إيه. صغير. إيه. كم عمره؟ ستة خمسة أربعة. ستة أو خمسة حدد. إيه ما ما ما ما فوق خمس سنوات ما فوق أربع سنوات. صغير. صغير. يعني عمره خمس سنوات. اي ممكن خمس سنوات. طيب. ايش صار? وفعل احرام يعني وجد جرادة مثلا وكسر رقبة. هل بعد الاباء? جمعة. شيخ احسن الله اليكم. اذا الطفل حاج. ايه. او معتمر. ايه انت بس باحرام. يعني هو محرم. ووجد الطيرة مثلا قطع رقبته. انت تقول جرادة. جرادة. ايه. جرادة. ايه نعم جرادة. ايوه. وقطع رأسه. ايه. كي تموت? مات. لا. ما تموت. تبقى مدة ما تموت. شيخ مات ويلو بعد حين. طيب. ما يمكن يركب رأسه يرجعه? ما يحتاج. طيب. الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعل لأنه مطوع عن القلم. نعم. ما هي الحكمة أو الفائدة من قولي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ما هي الحكمة والفائدة؟ الفائدة أنه إذا حصل مانع يتحلل من الحرام ويذهب لأهله بدون هدي. نعم نعم سليم الله عنك شيخ. ما من المعلوم ان الاكراه انه يسمع ان الانسان ما يلزم ما ياخذ ما يمضي عليه بالاكراه لكن الزوجه لمن زوجها اكرهها على الجماع فهي محرمه يدخل فيها. لا ما عليها شيء ما عليها شيء. نعم صار عليه ضبي وحلال. ايش حلال شخص حلال صار عليه ضبي. صار عليه ضبي. اي نعم حلال ولا حرام سمى وقتله. اي نعم هذه في ان قصد يدفع الصائل لم يحل وان لم يقصد حل يعني قصد مع ذلك ان يصيده يكون حلالا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ايش ولكنه لم يمت جرح وبقي متعيا فهل عليه جزاء ان مات فعليه الجزاء. نعم يعني إيه لك هذا الجرح هل هو جرح موحي يعني مهلك او في طرف جناح وطار ولا اهتم به ما يشفى من جرحه. اذا كان تعيب. نعم هذا عليه الأرش يكون عليه الأرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا. هذا اقتراح يقول من مجموعة من الطلاب يقول حتى ما فهمت معناه. لما الفائدة يا شيخ فائدة الشر احنا نستفيد منها كل الأحكام اللي تمر علينا يمكن إن شاء الله ما تصير فائدة اللي احنا بنفهمها. لا إن شاء الله. طيب ومسألة الآن أهم شيء الأحكام لأن مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم ولا يعني لكن الأحكام مهمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة والصواب لا. الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى وكلما سمعتم كلمة فدية أذى فهي ثلاثة أنواع إما أن يصوم ثلاثة أيام